السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجعلنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه وقفات رمضانية أتوجه من خلالها بنصائح إلى أم الحنون وابنة الطاهرة وأخت الصالحة وعامة المسلمين من رجال ونساء ومن فتيات وشبان. وقفات رمضانية أسأل الله عز وجل أن يحيي بها القلوب، ويذكر بها النفوس، ويوقظ بها النائم، وينبه بها الغافل، ويقوي بها العزائم. الوقفة الأولى التفكر في عظيم فضل الله علينا. من جملة نعم الله علينا في هذا الوقت أن بلغنا شهر رمضان، وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإن هذه النعم تذكرنا بالمنعم الذي لا غفلت قلوبنا عنه، وتذكرنا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. أحبتي في الله، إن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، لا يستطيع الإنسان منا عدها ولا إحصائها. قال جل جلاله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم كثيرة لا يعرف لها عدا ولا إحصاء إلا صاحبها جل جلاله. من أعظم نعم الله علينا نعمة الإسلام. وتعالوا نتذكر سويا بعض نعم الله علينا، ونمسك بطرف الخيط من أوله. أول نعمة لله علينا نعمة الإيجاد. لقد كنا عدما يا عباد الله، فمن الذي أوجدنا؟ إنه الله. كنا أموات، من الذي خلقنا؟ إنه الله. كنا لا شيء، من الذي جعلنا كيانا؟ إنه الله. قال جل جلاله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى؟ جاء عليك زمن وانت عدم، وانت ولا حاجة، لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى؟ كنا أموات فأحيانا الله، كنا عدما فأوجدنا الله، كنا لا شيء فخلقنا الله. قال تعالى لعبده زكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ما كناش حاجة. فأول نعمة من نعم الله علينا نعمة الإيجاد. النعمة الثانية: أن جعلنا من الموجودات الأحياء. الكون حواليك مليان بمليارات الموجودات، ربنا جعلك من الموجودات الحية. كان ممكن جعلك جبل أو خشب أو حديد أو تراب أو رمل، لا، جعلك موجود حي. هذه نعمة أخرى من نعم الله عليك. ثالث هذه النعم أنه جعلك سيد على الأحياء. كان ممكن ربنا جعلك كائن حي حقير، جعلك فأرا أو كلبا أو ميكروب أو جرثومة أو بعوضة أو ذبابة، هذه كلها كائنات حية. لا، لجعلك إنسان سيد على هذه الكائنات. اسمع إلى قول ربك، يقول جل جلاله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. كم ممكن ربنا جل جلاله جعلك أعزك الله كذاب، وجهك لأسفل تأكل بفمك. لا، ده جعلك إنسان مستوي خلقه، خلقك في أحسن صورة، خلقك في أحسن تقويم. الذي خلقك فسواك فعدلك، عدلك. أوليست هذه نعمة أيضا من نعم الله عليك يا عبد الله؟ ثم أكرمك بالإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. من أجل نعم الله علينا أن جعلنا من المسلمين. كم يعيش على هذه الأرض من أمم ومن شعوب حرمت من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بذنوبها. انظر إلى المليارات من بني آدم الذين يسكنون الأرض من حواليك، تجد العجب. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك السبيل. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. انظر حواليك حتى تعرف نعمة الإسلام. هذا يعبد حجر إلى الآن في اليابان وأفغانستان والهند، ناس بتعبد صنم إلى هذه اللحظة، بيعبدوا صنم بوذا. والله في معابد في الهند يعبد الناس فيها الفئران، أي ورب الكعبة إلى هذه اللحظة. ربنا أكرمك بالإسلام، غيرك يعبد حجر، هذا يعبد بقر. إلى الآن من البشر من يركع ويسجد للبقر في الهند. كان غاندي يقول: سأظل أدافع عن عبادة البقر، إن أمي البقرة أفضل عندي من أمي التي ولدتني. غاندي يقول إن أمي البقرة أفضل من أمي التي ولدتني، إن أمي التي ولدتني أرضعتني حولين كاملين وتريد مني أن أنفق عليها حتى تموت، أما أمي البقرة فتعطيني من لبنها وأرضى باليسير من الطعام. والله العظيم لو أنطق الله البقرة لقالت له: يا عجل، لا تعبد إلا الله. إيه ده؟ إلى الآن ناس بتعبد بقر، ناس بتعبد حجر، ناس بتعبد بشر. النصارى يعبدون المسيح وأمه، من اليهود من يعبد العزير، من الشيعة النصيريين من يقول إن عليا هو الله وأنه يسكن في السحاب وإن البرق تبسمه وإن الرعد صوته وسوف يأتي في آخر الزمان. يا راجل، أنت ربنا خلقك مسلم، أي سؤال تسأله ستجد في دين ربك له جواب. ما عندناش اللي يعترض يضطرب، ما عندناش ممنوع تسأل، اسأل هجاوبك. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مفتاح العلم السؤال. قيل لابن عباس: كيف حصلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وبجسد صابر غير ملول وبفؤاد يعني عقول أو ما شابه نحو هذا الكلام. فمن نعم الله علينا أنه جعلنا من المسلمين. حوالينا إلى الآن من يعبد البقر والحجر والشجر والبشر، ومن يعبد الدرهم والدينار بملاحدة، يقول لك ما فيش إله أصلا، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. من نعم ربنا علينا أن جعلنا من المسلمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فبنعمة الله عليك أمي الصالحة وعليك أخي الصالح إنه هداك. أنت مش أي مسلم، أنت مسلم صالح. حواليك من المسلمين من يفطر جهارا في نهار رمضان، أمة السماجة والوقاحة لا يستحي من الحق ولا يستحي من الخلق. أولا تعرف مسلمين لا يصلون؟ أولا تعرفين مسلمة تسير متبرجة حتى في رمضان؟ من نعمة ربنا عليك بقى نعمة الهداية، نعمة التوفيق. فكم ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يخالف تعاليم الإسلام، يفرطون في الواجبات ويغرقون في المعاصي والخطيات. هذه نعمة أخرى، نعمة الهداية للحق، نعمة التسديد إلى ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى نفسك يا عبد الله وأنت تتقلب في نعم الله عز وجل، من صحة في جسم، وأمن في وطن، وسعة في رزق، وتسجيد لحق. إخواننا أنا دايما أقول زيارة واحدة لمستشفى أثرها على القلب أعظم من سماع 100 خطبة جمعة. فترى من يبول بخرطوم ويتنفس بخرطوم ويأكل بخرطوم ويتغوط بخرطوم، احمد الله عز وجل. نعمة بلغنا رمضان تذكرنا بالنعم. ألا تشكروا الله عباد الله فإنه وعد بالزيادة مع الشكر، فقال عز من قائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاللهم اجعلنا من الشاكرين ولا تجعلنا أبدا من الجاحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. لن تغيب يا افتخار المسلمين، دعوة أنت وشمس فلتنيري. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. رمضان رمضان. أنه بمجرد دخول شهر رمضان المبارك، إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عفو، تصفد الشياطين والمرضى وانعصمه الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، فما يقدر الشيطان عليه بل ليفوز بالأجر والحسنات. فما أفلحت وما ربحت إن لم تغتنم ما تيسر لك من سبل الخير والمغفرة في رمضان. يقوم في هذا المسجد ويعتكف في هذا المسجد لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إنما الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. واثق بالعفو يا ربي وأجري. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان قلبي إلى لقياك ذاق توجدا. رمضان قد لاحت طيوب لاحت طيوبك في المدى. لن تغيب يا افتخار المسلمين، دعوة أنت وشمس فلتنير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله. ما زال الحديث بنا موصولا مع الوقفات الرمضانية. قلت أول وقفة تذكروا نعم الله عليكم. وذكرنا جملة منها، إلا في نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، فسبحان من لو سجدنا له بالعيون على شبى الشوك المحمى من الإبر لم نبلغ العشرة من معشار نعمته، ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. والله العظيم لو قضينا أعمارنا كلها في سجدة لله عز وجل ما وفيناه والله بعض حقه على أصغر نعمة أنعمها علينا، نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة العافية. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرض. ذهب رجل إلى يونس بن عبيد وقال أشكو لك من الفقر، قال أتبيع لي عينيك ب100,000 وتعيش أعمى؟ قال لا. قال تبيع يديك ب100,000 تبيع رجليك ب100,000؟ قال أبدا. قال أراك تملك مئات من الألوف فلما تشكو من الفقر يا رجل؟ الصحة دي نعمة لا تقدر بثمن، صدق. لو ذهبت إلى أقرب مستشفى ستجد نعم الله عليك لا تعد، هتخرج وتفعل كما يفعل العوام، تعمل كده ألف حمد وشكر لك يا رب عندما ترى هذا الذي وضعوا قدمه في جبيرة، وضعوا عنقه في كذا، وضعوا شرائح من معدن في عظامه، ستجد أنك في نعم، نعم لا تقدر بمليارات المليارات. ما فائدة الملايين وأنت منغص عليك لمرضك؟ هذه الحلوى ممنوعة، هذا اللحم ممنوع، هذا الطعام ممنوع. قرأنا كثيرا عن من يملكون الملايين كانوا في قمة التعاسة، في قمة التعاسة. هذا الطعام ممنوع، هذه الحلوى ممنوعة، هذا المسدس ممنوع، هذا ممنوع، هذا ممنوع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اشكروا الله وقيد النعم بالشكر. قال عمر بن عبد العزيز قيد النعم بالشكر. من جملة نعم الله علينا أن أكرمنا ببلوغ شهر رمضان، وحوالينا لو نظرنا جيدا أحياء صاروا أقرب، كم غيب الموت من صاحب وكم وار الثرى من حبيب. إن طول العمر والبقاء مع العمل الصالح من أعظم نعم الله علينا. إن ربنا يحبه يرزقه طول عمر مع حسن عمل. واسمع إلى ما رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، حديث حسن صحيح، عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. أعوذ بالله. اللهم اجعل أنفاسنا كلها في طاعتك يا رب، اللهم عمر حياتنا كلها بطاعتك يا رب. من علامات حب الله للعبد أن يهبه طول عمر مع حسن عمل. من علامات سخط الله على العبد الدنيا كلها كرهاه، حتى عياله عايزينه يموت، رجل سيء الخلق، رجل لا دين له. من علامات السوء الخاتمة للعبد أن يطول العمر ويسوء العمل، عياذا بالله تعالى. يبقى الوقفة الأولى اشكروا الله على نعمه يزدكم. الوقفة الثانية عليكم بإخلاص النية من أول رمضان. أختي في الله، أخي في الله، إياكم ثم إياكم أن يصيبكم العجب لأنكم صمتم وقمتم وختمتم القرآن مرات ومرات. احذروا من مداخل الرياء فإن الرياء يحبط العمل. اوعى تشوف نفسك تقول ياه أنا كل يوم بصوم أهو وبصلي لربنا وقيام ليل كمان وختم القرآن 5 مرات، تقوم تعظم نفسك في عينك. اوعى طول ما انت بتتهم نفسك بالتقصير يبقى انت كويس. يوم يا اختي ما تشوفي نفسك يبقى انت هالكة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة، الفاروق ذهب الى حذيفة بن اليمان وقال اسألك بالله سماني لك النبي في المنافقين، اللهم ارضى عن عمر. شوفوا الاخلاص، مفيش عجب، لا يمنون بالعمل على الله عز وجل. كان ربنا عز وجل قال لأكثر ولد آدم اجتهادا في الطاعة ولا تمن تستكثر. ربنا بيقول للنبي اوعى مني بعملك علي، لا ده صاحب الفضل هو الله، هو الله. فأنا أقول لك أخلص، حذاري من مداخل الرياء. عبد الله بن عمر مرض، اسمع العجب يا أخي، الواحد والله لما يقرأ هذا الكلام يحتقر نفسه. عبد الله بن عمر مرض واشتكى، قالت له زوجي لا تشتهي، قال أشتهي حوتا، نفسي آكل سمك. فجاءته بواحدة وأعدتها وجعلتها بين يديه، لسه هياكل طرق الباب، قالوا من؟ قال سائل، أطعمونا يا عباد الله. فقال ابن عمر لولده خذ السمك إلي، يا رجل يا ابني يا زوجتي احمل الطعام إلي. قالت له زوجه دعنا نصرفه بدرهم طعامه، تشتهي وأنت مريض وجائع، دعني أصرفه بدرهم. قال احملي إليه الطعام، إن الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعلا لما صنعت ولد من أولاد ابن عمر بكى، قال ابن عمر لولده ما يبكيك يا بني؟ قال تقبل الله منك يا أبي. إيه العظمة دي، ما هذا الدين، ما هذا البر، تقبل الله منك يا أبي. فقال ابن عمر أدري ممن يتقبل الله؟ والله يا بني لو أضمن أن ربي قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فأقول لك أهو، اوعى تشوف نفسك فينا من المسلمين من لو صلى الفجر في المسجد 5 أيام وراء بعض قال بس أنا من العشرة المبشرين بالجنة، بقالي أسبوع يا راجل بصلي الفجر في المسجد. الله، لو فكر واحد صائم يقول لك أنا من السفر الكرام البررة، ده من الملائكة. يا عم الحاج ولا تمنن تستكثر، لا تعظم نفسك في عينك، اتهام النفس من أعظم أمارات وعلامات الإخلاص. اكتم حسناتك أكثر مما تكتم سيئاتك، عايز العمل الخفي. ألا تعرف أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل فصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خاليا وحده ففاضت عيناه من الدمع. الحسن البصري كان في مجلس فوعظ موعظة، فنحب رجل، واحد اتشنهف كده وعيط، نحب. وقال الحسن إن كانت لله فقد شهرت نفسك، وإن كانت لغير الله فقد أهلكت نفسك. أخلص يا عبد الله، أخلصي يا أمة الله، أخلصوا حتى تتخلصوا. قال ربنا الملك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الوقفة الرمضانية الثالثة أقول إن رمضان فرصة سانحة عظيمة للدعوة إلى الله عز وجل. أحبك الله أيتها الصائمة، رمضان فرصة ذهبية لدعوة الأخوات، لدعوة المسلمات إلى الله عز وجل. أخي الكريم، رمضان فرصة من ذهب لاستقبال عصاة المسلمين إلى رحمة رب العالمين. القلوب متعطشة مفتوحة، السماوات أبوابها مفتوحة، الشياطين متكتفة، الكل يجد على الخير أعوان، حتى الذي لا يصلي يصلي في رمضان، حتى الذي لا يعرف المساجد يعرفها في رمضان. فرصة من ذهب دي بقى. قول لي يا شيخ أنا لا أحسن الكلام، ما بعرفش أقول كلام حلو زيكم كده، ما بعرفش أنا. طب عليك بالدعوة إلى الله، النصيحة، التوجيه، بالشريط الإسلامي، بالكتيب الإسلامي، الحلقات دي سجلها على الاسطوانات وزعيها على الأخوات، قولي لأخواتك موعد البرنامج، اشتهدي يا أمة الله فإن رمضان فرصة عظيمة للدعوة. وقد روى البخاري حديثا قال فيه نبينا لعلي: والله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر نعم. وقال فيما رواه مسلم أيضا: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تغيب يا استخارة.